أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم يا كريم يا الله يا هادي يا رب يا صالح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله سبحان الله الحمد لله الله تعالى مولاه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله يفتح عليك يا مولاي. نعم يا سيدنا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم يا مولانا. الله الله الله الله الله. إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل على النبي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لما تقولون ما لا تفعلون. قارئ واعظ الله يا مولانا الله يفتح عليك. يا كبر مقتا عند الله أن تقولوا سبق لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم الله الله الله. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني بعد اسمه